فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم اجعلنا منهم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا تعالى فإذا نفخ في الصور أذكركم بأن الصور المكية كما علمتم تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر أي الحياة الثانية في الدار الآخرة وتأمل السياق تجده يقرر هذا أولا أن لا إله إلا الله ثانيا أن محمدا رسول الله ثالثا البعث الآخر والدار الآخر حقا قوله تعالى فإذا نفخ في الصور ما المراد من الصور الصور البوق والذي ينفخ فيه هو ملك عظيم عليه السلام هو إسرافيل إسرافيل هو المكلف بالنفخ في الصور والنفخات ثلاثة أو أربعة النفخة الأولى هي نفخة الفناء فيتحلل كل شيء ويذوب فما يبقى إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا سماء كل ذلك يذوب هذه نفخة الفناء القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة النفخة يوم يكون الناس كالفراش المبذول وتكون الجبال كالعهد المنفوش إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافية رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا هذه النفخة الأولى نفخة الفناء والنفخة التي هنا في هذه الآية هي النفخة الثانية نفخة البعث والخروج من القبور والتجمع للحساب والجزاء لا تتحرك فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يسأل أحد عن آخر لا أم عن ابنها ولا أب عن أبيه ولا الولد عن ولده أبدا ولا هذا ابن فلان ولا من القبيلة الفلانية كما كانوا في الدنيا كل مشغول بنفسه هل ينجو من عذاب النار ويدخل الجنة أو يخلص النار والعذاب والعياذ بالله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت له رضي الله عنها هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما في ثلاثة مواطن فلا الموطن الأول إذا تطايرت الصحف إذا أخذ الملائكة يوزعون الكتب كتب الأعمال في هذه الحال كل مشغول بنفسه لعل يعطى كتابه بيمينه فيتعب هذا الموطن الأول إذا أخذ الصحف تطايا وتوزع على أهل الموقف، فلا يسأل أحد أحدا ولا يسأل أحد عن أحد. الموطن الثاني إذا وضع الميزان لوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذا الموطن ما يذكر أحدنا أحدا، لا أب ولا أم ولا زوج ولا زوج. الموطن الثالث إذا نصب الصراط على جهنم ليجتازوه إلى الجنة أو ليسقطوه في جهنم. في هذه ثلاث مواطن لا يذكر الرجل زوجته ولا ما زوج ولا لابن أباه ولا ابنه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الموازين جمع ميزان، أعمال العبد توزن بميزان. وهنا جاء الخبر عن سيد البشر بأن العبد يعمل الصالحات ويسيء إلى بعض الناس ويأخذ حقوقهم ويظلمهم، فيأخذون فتأخذ ملائكة من حسناته وتعطي للذين ظلمهم وتضيف إلى حسناتهم، ويأخذون من الظالم حسناته التي عمل بها كصلاة وزكاة وتعطى لمن ظلمهم. فإذا بقيت له حسنة بارك الله فيها ودخل الجنة، وإن تكن حسنة مضاعفة الله عز وجل يدخل الجنة. وإذا لم يبق له حسنة انتهت حسناته وبقي أيضا مسؤول من الآخرين الذين ظلمهم، فيؤخذ من سيئاتهم ويوضع عليه ويلقى في جهنم. والله كما تسمعون، إذا وضع الميزان وأخذت أعمال العباد توزن، فالذي ظلم غيره من عباد الله يؤخذ من حسناته ويعطى للذين ظلمهم مقابل ظلمهم، أكل أموالهم، فجر بنسائهم، شبهم، شتمهم، يؤخذ من حسناته. فإذا لم يبق له حسنات ماذا يصنع؟ إن بقيت له حسنة يضاعفها الله ويدخل الجنة، ما بقي شيء يؤخذ من سيئات الذين ظلمهم وتضاف إلى سيئاته ويستوجب النار فيدخلها بإذن الله. هكذا افهموا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون لا غيرهم. والمفلحون بمعنى الفائزين الناجين من النار والداخلين الجنة دار الأبرار، هذا هو الفوز وهذا هو الفلاح. ومن خفت موازينه، ما ثقلت، ما عنده حسنات، أو عنده حسنات وضاعت أخذت منه ردت إلى أصحابها الذين ظلموا بها، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا حكم الله. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأضاعوها ما بقي لها قيمة ولا وجود إلا في جهنم، في جهنم خالدون. وجهنم علم على درجة من دركات النار، النار سبع دركات، ما هي درجات، دركة تحت دركة وجهنم واحدة منها، وهي من أشد النار حرارة، خالدون أبدا لا يخرجون. مع العلم أنه جاء في السنة المبينة أن من كانت له حسنات ودخل النار بذنوبه فإن الله عز وجل يعذبه ما شاء من العذاب ثم يخرجه من النار إلى الجنة، بشرط أن يكون مؤمنا موحدا، لكن دخل بذنوب عظام جهنم، فهل يخرج من النار أو يخلد فيها؟ لا يخلد فيها إلا المشركون الكافرون الملاحدة أما أصحاب التوحيد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق ما عبدوا غير الله أبدا، ولكن ظلموا أساءوا ارتكبوا ذنوب ماتوا بدون توبة دخلوا النار يبقون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله عز وجل بإيمانهم. فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ثم قال تعالى عنهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ما هو مجرد خلود فقط يأكلون ويشربون، خلود في جهنم. انظر إلى وجوههم تلفح تسفح النار وجوههم تحرقها ويصبحون كالحين، والكالح شفة والي تتدلى إلى صدره والأخرى توقع إلى رأسه يبقى أسنانه والعياذ بالله. أبشع منظر وأقبح، ما تستطيع أن تنظر إليه. هذا الفلوح كالح يكله إذا ارتفع شفتاه هذه وإلى رأسه وظهرت أسنانه وهبطت الأخرى إلى صدره وظهرت أسنانه السفلى، والنار قد أحرقت وجهه كاملا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. معاشر المستمعين، هذا كلام الله واضح ولا لا؟ ثم قال تعالى موبخا لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم يا أهل جهنم يا أهل الخلود في النار يا من كلحت النار وجوههم ألم تكن آياتي تتلى عليكم. يقولون ما تليت علينا، تليت ما كان يقع عليكم القرآن وتسمعونه. ألم تكن آياتي الكتاب القرآنية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. خرافة، رجعية، تأخر، تخلف، ضلال، جنون كما يقول المشركون والكافرون. فكنتم بها أي بتلك الآيات القرآنية التي يتلوها رسول الله والمؤمنون في كل زمان ومكان تتلى تقرأ عليكم فكنتم بها تكذبون، غير مؤمنين بها ولا مصدقين بأنها كلام الله ووحيه أوحاه إلى رسوله وكتابه أنزله عليه. وهذا شأن الملاحدة والعلمانيين والبلاشف الحمر والمكذبين والعياذ بالله إلى الآن وإلى يوم القيامة. وإن نزلت الآيات في مكة في أبي جهل وأبي لهب، ولكن العبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن القرآن كتاب هداية ما هو كتاب ساعة أو حكاية، كتاب هداية للخلق إلى يوم القيامة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ماذا يقولون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هذا العذر ينفع يجديهم؟ غلبت علينا شقوتنا، أنت كتبت في كتاب المقادير أننا أشقياء فغلب ذلك حالنا وما استطعنا نعبدك ولا نوحدك، هذا عذر يقبل؟ وكنا قوما ضالين، والله ما يقبل هذا العذر أبدا. ربنا أخرجنا من النار، هم الآن هذا كلام يقول وهم في النار. ربنا أخرجنا منها أي من النار فإنا ظالمون. اعترفوا بظلمهم بشركهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم وطلبوا من الله أن يخرجهم من النار. بما أجابهم الله؟ ماذا يقول لهم؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلموني. اخسئوا، ابعدوا في أوتين جهنم أذلا منهانين ولا تكلموني. اخسئوا، وسواء يقول هذا رب تعالى أو يقوله ملك جهنم المسؤول عنها. قالوا يا مالك ادع لنا ربك يخفض عنا. ليقضي يا مالك ليقضي علينا ربكم نموت حتى نستريح من العذاب. والشاهد عندنا في أن الله يقول لهم بنفسه أو بواسطة ملكه المعروف ملك النار اخسأوا فيها، معنى ابعدوا في أعماقها أذلاء ولا جواب لكم. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. وهذه أول من تتناوله بلال، صهيب، عمار، خباب في مكة كان يسخرون منهم يستهزئون بهم يضربونهم يحملونهم الأحمال الثقيلة لأنهم كانوا شبه عبيد مملوكين. خبيب، خباب، وعمار، وصهيب، وبلال أول من يدخل في هذه الآية. فاتخذتموهم سخريا تهزؤون وتسخرون منهم حتى أنسوكم ذكري ما أصبحتم تعرفوني ولا تسألون عني، شغلكم الباطل والله والعبث والسخرية ما انتفعتم بكتاب الله الذي يتلوه رسولنا وأصحابه. فاتخذتموهم سخريا وقرئ سخريا أيضا أي تحملونهم ما لا يطيقون وتكلفونهم أعمال وأتعاب تنكلون بهم وتشددون لأنهم كيف يؤمنون بمحمد وبما جاء به. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وإلى الآن الملاحدة والعلمانيين المصابين بالإلحاد والكفر يسخرون من المؤمنين ويضحكون من صلاتهم وصيامهم ومن لحاهم ومن لباسهم ومن كل حالهم. والله العظيم إذ هم البشر والشيطان ملكهم فعبدوه وسخروه لأنفسهم وسخرهم لنفسه والعياذ بالله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. من القائل؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. إني جزيتهم جزاء من بلالا وعمار وطيب وخبابا وكل مؤمن عذب في ذات الله وسخر منه واستهزئ به في الدنيا وصبر على إيمانه وتقواه حتى لقي الله ربه هذا في هذه الجماعة يقول تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جزاهم بماذا؟ برضاه عنهم وإدخاله جنته دار النعيم المقيم. إنهم هم الفائزون. ويقرأ أنهم وإنهم والكل صحيح قراءتان لأنهم الفائزون. إنهم الفائزون. الفائزون جمع فائز. تعرفون فاز فلان في الكرة ولا لا؟ نجح، فاز في تجارته. الفائز الحق هو الذي ينجو من النار فلا يدخلها ويدخل الجنة دار النعيم ويعيش فيها. هذا والله هو الفوز. ما هو ربحك شاة أو بعير أو زوجة أو ولد. وتذكرون حكم الله في هذه القضية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه طيبها طهرها أصبحت مشرقة طيبة يحبها الله ويقبلها بجواره. بما زكاها؟ بالماء والصابون؟ لا، زكاها بالإيمان وصالح الأعمال وأبعدها عما يخبثها عما يدسيها يعفنها من الشرك والكفر والذنوب والآثام. هذا الذي أفلح وعفو من خاب وخسر دنياه وأخراه المشرك الكافر الفاسق الفاجر الذي صب على نفسه أطنان الذنوب والآثام فأصبحت عافنة منتنة لا يحبها الله ولا يرضى أن تكون في جواره. إذن فمصيرها جهنم وصاحبها هو الخاسر، وهذا هو الخصام المبين. معاشر المستمعين أتلو عليكم الآيات مرة ثانية، تأملوا كلام واضح. فقد حرمونا من الاجتماع عليه ومن دراسته، وقالوا تفسير القرآن صواب خطأ، والله كتبوها في كتبهم تفسير القرآن صواب خطأ وخطأ كفر. من يتكلم حينئذ؟ من يقول قال الله؟ من يقول قال الله؟ يكفر. هكذا وضعوا لنا، فأصبحنا لا نستمع على القرآن إلا ليلة الميت فقط والموتى ليالي 7 أو 3. أما نجتمع هكذا لنتلو كتاب الله ونتدارسه ممنوع. لماذا؟ كفر هذا. قرابة 1000 سنة وزيادة والمسلمون محرومون من هذا، وإلا كيف هبطوا؟ كيف نزلوا من علياء السماء؟ كيف أصبحوا أذلاء؟ كيف أصبحوا تابعين؟ كيف استغلوا واستعمروا؟ كيف كيف؟ الجواب بذنوبهم. من أين تأتي الذنوب؟ إعراضهم عن كتاب الله وهدي رسوله. سنة الله لا تتبدل. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف والعياذ بالله. الآيات مرة ثانية وتأملوها آية بآية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لماذا؟ مشغول كل واحد بنفسه. هذا في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم قولوا المفلحون الفائزون بالنجاة من النار وبدخول جنة دار الأبرار. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خسروا أنفسهم وإلا ضاعت وإلا هلكت وإلا أصبحت في جهنم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عرفتم هذا المنظر وإلا لا؟ تحرق وجوههم النار تلفحها فترتفع هذه الجلدة من فوق أسره يبقى الفم والأسنان أبشع صورة والعياذ بالله ينظر إليها. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون والعياذ بالله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ إذا قالوا كيف نعذب كيف كيف؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ إيه نعم، هذا الواقع. لو آمنوا بآيات الله لأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحرموا ما حرم الله. ما آمنوا كذبوا بآيات الله أي بالقرآن وبما يدعو إليه ويهدي إليه. فكنتم بها تكذبون. قالوا معتذرين، وهل ينفع العذر الآن؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا، هذا الذي قضيته وقدرته علينا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقبل هذا العذر؟ هذا لا قيمة له أبدا. وإنما قصه الله كما هو واقع. والله لا يقولون هذا، أبيضهم كأسودهم أولهم كآخرهم أهل النار كلهم. ربنا أخرجنا منها أي من النار، فإن عدنا إلى الشرك والكفر إلى الظلم إلى الفسق والفجور فإنا ظالمون نستوجب العذاب. هل الله يعيدهم مرة ثانية للدنيا؟ والله لو أعادهم لفسقوا وفجروا وكذبوا أكثر من الأول. وأخبر تعالى بهذا عن نفسه في كتابه، ولو ردوا لعادوا لما نعنوا وإنهم لكاذبون. وهذا مجرب، كم الإنسان يصاب بالفقر يبكي كذا كذا كذا، لما يغنى يطغى وينسى كل ذلك، يصاب بالمرض هكذا كذا ما إن يشفى حتى يعود الخمر يشربها والبنيط على رأسه يتلذذ بها. البنيطة نددنا صرخنا بكينا ولكننا مقهورون مغلوبون. الشياطين قوية. أتسمعون؟ بلغني أن البنيطة الآن توزع مجانا عشرات الآلاف، يريدون أن يمسكون مصر كاملة. أبناؤنا شبابنا بالبرانيط على رؤوسهم. غني يا إسرائيل، سقدي يا إسرائيل، تحقق مرادك هدفك. أصبح أهل السنة والجماعة يلبسون البرانيط يتلذذون بها، وتقدم لهم هدايا وتوزع عليهم. لو نبكي حتى نموت، أي ضلال أعظم من هذا وأي عمى أشد من هذا العمى؟ يعتذرون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقول لهم الرب تعالى بنفسه أو بملكه؟ اخسؤوا فيها ولا تكلموني، ابعدوا في جهنم أذلا مهانين مكسورين معظمين، اخسؤوا فيها ولا تكلموني. لماذا يا ربنا؟ إنه كان فريق من عبادي، إنه كان فريق من عبادي، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرية، والله لا يسخرون من كلامنا، فاتخذتموهم سخرية وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، شغلوكم عن ذكر الله وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، اللهم ارزقنا الصبر والثبات حتى نلقاك يا رب العالمين، إنهم هم الفائزون فقط، الناجون من النار الداخلون الجنة دار الأبرار. أسألك بالله، ما واضح هذا كلام؟ هذا كلام الله أوضح من كلامنا فيما بيننا، لكن منعونا من الاجتماع عليه ومن دراسة ومدارسته لنبقى عميانا صم بكما حتى يستغلوا ويفعلوا بنا ما فعلوا وأسفا وحسرتا. هداية الآيات، نسمع لكل آية هداية. بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء من خلال عرض أحداثها في هذه الآيات. تقرير عقيدة البعث والجزاء من خلال هذا الصراع، هذا السؤال والجواب الذي دار في الآيات، هذا كله في الآخرة ولا لا؟ فمن هداية الآيات تقرير مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية والجزاء فيها. ثانيا تقرير أن وزن الأعمال يوم القيامة حق وإنكاره بدعة مكفرة. إذن تقرير أن وزن الأعمال يوم القيامة والله حق، والله لا توزن الأعمال، والذي أنكر هذا وقال كيف هذا والله لا مبتدع وظالم. وكذب الله ورسوله. نعم. ثالثا تقرير أن إسرافيل ينفخ في الصور وإنكار ذلك وتأويله بلفظ الصور كما فعل المراغي عند تفسيره هذه الآية مع الأسف بدعة من البدع المنكرة، ولذا نبهت عليها هنا حتى لا يغتر بها المؤمنون. أعيد. قال تقرير أن إسرافيل ينفخ في الصور. تقرير أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور، والمراد من الصور البوق كالذي يستعمله الناس في الأسواق. شبهتم؟ زيد. قال وإنكار ذلك أنكر هذا مؤلف ومفسر المراقي ورد عليها العلم وهو أخطأ. أول الصور بالصور ونفخ في الصور، نفخ في الصور ولتأويل باطل باطل باطل باطل. رابعا الاعتذار بالقدر لا ينفع صاحبه إذ القدر مذكور. الاعتذار بالقدر ما ينفع، هل نفعهم ما اعتذروا؟ اعتذروا بين يدي الله قالوا هذا الذي كتبت وقدرت علينا. الاعتذار بالقدر القدر باطل. إذني زنيت تبت، كفرت تب، سرقت رب المال، وهكذا ما تقول قضاء الله وقدره. لا تعول على القضاء والقدر ولا تفكر فيه أبدا، إلا أنك إذا أصبت تقول ما شاء الله وكان وما لم يشأ قدر الله، حتى تخفت نفسك من الكرب والهدم. أما أن تحتج بالقضاء والقدر وتقول أن كتب الله علي أن أعيش زانيا، والله ما يحتج بهذا أبدا ولا يقبل هذا العذر أبدا. قال الاعتذار بالقدر لا ينفع صاحبه إذ القدر مستور فلا ينظر إليه فلا ينظر إليه، والعبد مأمور فليأتمر بأمر الله ورسوله ولينتهي بنهيهما ما دام العبد قادرا على ذلك، فإن عجز فهو معذور. نحن مأمورون بأن نطيع الله ورسوله في حدود طاقتنا، أما أن نقول كتب الله علينا هذا وقدره ونستمر على معصية الله ورسوله فهذا باطل باطل باطل. نحن مأمورون بأن نطيع الله ورسوله في حدود طاقتنا ونلقى الجزاء في الدنيا والأخرى على تلك الطاعة، أما أن نتكبر أن نعرض أن نعبد الهوى والشهوات والشياطين ونقول هذا كتبه الله وقدره هذا الاعتذار باطل باطل باطل ولا يصح من مؤمن أبدا. بيان مدى حسرة أهل النار لما يجابون لما يجابون بكلمة اخسأوا فيها ولا تكلموا. بيان مدى حسرة أهل النار لما يقالهم يخسأوا، حسرتهم كيف تكون؟ من يقدرها؟ نعم. فضيلة التضرع إلى الله تعالى ودعائه والتوسل إليه بالإيمان وصالح الأعمال. بيان فضيلة الدعاء، دعاء الله وسؤال الله والاستغفار والتوبة والتقوى، كل هذه نعم أنعم الله بها على المؤمنين والمؤمنات ما ننساها، ومن ذلك الصبر على تقوى الله عز وجل. والوسيلة في الدعاء لأنهم قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوب، توسلوا إلى الله بإيمانهم. وهنا حقيقة يا أبناء الإسلام يا نساء المؤمنات، التوسل بحق فلان وبجاه فلان وبالتمسح بالجدار وباستقبال القبر وكذا، كل هذه والله أباطيل وترهات وضلالات. التوسل الحق أن تصلي ركعتين وترفع يديك إلى ربك، أن تخرج ريال من جيبك تضعه في يد فقير ومسكين قل يا ربي فعلت كذا أعطيني كذا، أن تدعو الله عز وجل وتستغفر قل ربي دعوتك فاستجب لي. هذا هو التوسل بالإيمان والعمل الصالح. ربي بإيماني بك وبرسولك وبإيماني بلقائك فرج ما بي كفر عني ذنبي، هذا التوسل. أما التوسل الشيطان هذا للإيقاع في الشرك والباطل بحق فلان وبجاه فلان فوالله ما هو توسل إلا منكر وباطل. عارف كيف تتيسر؟ صوم غدا الاثنين قبل ان تفطر فعديت ربي انا محتاج الى كذا وكذا وصمت لوجهك اسألك بصيام هذا ان تفرج هذه عملا صالحا قدمته. قم في ظلام الليل اركع وزد واسأل ربك اما اعطيني بحق فلان واسألك بجاه فلان كل هذا من وضع الزنادقة والمضللين او انتهوا موجودون والا لا يوزعون البرانيق. حرمة السخرية للمسلم والاستهزاء به والضحك منه. حرمات الحرمة الشديدة العظيمة لاستهزاء المؤمن والسخرية منه والتهكم به والضحك عنه هذا من الذنوب البشعة العظيمة. حسب ان الله ذكرها ولا لا؟ فلا يحل لمؤمن ابدا ان يسخر من مؤمن او يستهزى به او يضحك عنه او يضحك به بل يجب احترامه حبه موالاته مساعدته الوقوف الى جنبه اذا احتاج اليه لانه يقف ضده ويسخر منه كما فعل المشركون مع بلال وعمار وصهيب. أخيرا فضيلة الصبر. ولذا ورد أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. نعم منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا أخذت رأس يبقى الجسد له قيمة؟ ها؟ لا قيمة له. فالإيمان إذا ما صبر كما بقي له قيمة. الصبر حبس النفس وهي تصرخ كارية على طاعة الله ورسوله فلا تعصي ولا تترك الطاعة. الصبر حبس النفس على المكاره من أجل الله عز وجل ومن أجل لقاه وحبه. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين القانتين المقيمين للصلاة الموفون بعهدك يا رب العالمين. وتوفنا وأنت راضي عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.